الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة من أجل أن نقضي ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان هدايته وهداه، إنه لبالسند المتصل إلى إمام المحدثين الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال في كتابه الجامع الصحيح من كتاب الجهاد وأبوابه: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. باب يذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء على المشركين الكافرين والزلزلة التي تزلزلهم فينهزموا وينكسروا. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، على سبيل الإعادة، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على المشركين فهل يجوز لنا أن ندعو عليهم؟ لا يجوز. لو نهانا عن ذلك ما جاز. لو لم يدعو لا نستطيع أن نبتدع وندعو على المشركين، إذ نحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حياتنا كلها نتبع فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو لم يقبضه الله تعالى إليه حتى ترك كل ما نحتاج إليه مفصلا ومبينا، ما نحتاج إلى آراء ولا إلى أفكار ولا إلى مبادئ ولا أغنانا الله غنى كامل. العيب فينا وهو أننا ما درسنا سنته ولا أقبلنا عليها ولا حفظناها ولا طبقناها فكانت عمليا نعيش عليها، فهذا هو العيب. أما النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا تحتاج إليه هذه الأمة إلا قال فيه وبين. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن هشام عن محمد عن عبيد عن علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، شغلون عن صلاة الوسطى حين غابت الشمس. غزوة الأحزاب درسناها في السنة والكتاب، وهي على ذكر من كل سامع وسامع، والمراد من الأحزاب طوائف تحزبت وتكتلت وجاءت لتغزو المدينة للقضاء على رسول الله والمؤمنين، كما هم الآن يتجمعون ويتكتلون ويريدون أن يطفئوا نور الله. هذا دأب الكفر والشرك والباطل، لكن الله هزمهم بهذه الدعوة المحمدية. فلو كان فينا ربانيون صالحون أولياء إذا حزب الأمر واشتد الكرب دعوة يفرج والله الكرب، لكن أطعمون الحرام، الذي يأكل حرام لا يقبل له دعاء، هم عرفوا هذا. نشكو إلى الله. قال فهذا الحديث الشريف بعض حديث، قال لما كان يوم الأحزاب، لما وجد يوم الأحزاب وكانوا في المواجهة في سفح سلا والعدو أمامهم، وكانت مناوشات وكانت مبارزة، وظلت الأيام حارة، في يوم من الأيام ما استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والمؤمنون حتى غربت الشمس، وهذا قبل نزول صلاة الخوف. صلاة الخوف نزلت بعد هذه الحادثة، لأن صلاة الخوف ينقسم فيها المجاهدون قسمين: قسم يدخل مع الإمام يصلي ركعة ويبقى الإمام جالسا فيقومون يصلون ركعة ويسلمون، ويأتي قوم كانوا في المواجهة فيصف هؤلاء في مصافهم ويأتي أولئك فيصلون مع الإمام ركعة ويسلم الإمام ويتمون لأنفسهم ركعة ويسلمون. لكن هذه الحادثة كانت هي السبب في نزول صلاة الاستسقاء، صلاة الخوف وفرضيتها قبل أن تفرض ما عرفوا، إذ يتلقون المعرفة من الله. فظل النبي صلى الله عليه وسلم يواجه العدو من الصباح إلى الليل، ما صلوا صلاة العصر. فلما حصل الذي حصل دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. فامتلاء البيوت بالنار معناه أنه يصيبهم ببلاء، بحريق، بدمار وهم أحياء. وأما امتلاء القبور نار فبعد موتهم نار جهنم. فدعا عليهم بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة، واستوجبوا ذلك واستحقوا، لأنهم صرفوا المؤمنين عن الغاية التي من أجلها خلقت الأكوان كلها، وهي ذكر الله وشكره بالصلاة، فاستوجبوا عذاب الله. فمن هنا يقول البخاري: يجوز أن يدعو المؤمنون على الكافرين بالدمار والهلاك والخراب، ولا يقول أن قائل لما ندعو عليهم، بل أذن لنا الرسول في الدعاء بهذا التقرير. قال: شغلونا عن صلاة الوسطى. وهذا الحديث وهناك روايات أخرى يرجح به أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. والقرآن الكريم يقول تعالى من سورة البقرة وهو يخاطبنا: أيها المؤمنون حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أي حافظوا على الصلوات بصورة عامة وعلى الصلاة الوسطى بصورة خاصة. وهنا الآية مجملة، ما المراد من الصلاة الوسطى؟ نقول الصبح والظهر أول النهار ووسطه، والمغرب والعشاء آخره، والعصر هي الوسطى. لكن ليس معنى الوسطى بمعنى الوسط أنها وقعت بين اثنين، الوسطى بالألف المقصورة بمعنى الفضلى، ذات الفضل الكبير. والخلاف موجود، فذهب الشافعي ومالك رحمهم الله إلى أن المراد من الصلاة الوسطى صلاة الصبح، وذهب غيرهم إلى أنها صلاة العصر، والقائلين بصلاة العصر حجتهم أقوى لهذا الحديث إذ نص عليها، شغلون عن صلاة الوسطى صلاة العصر. يبقى نحن كما تعرفوننا، تعرفون مذهبنا وإلا لا نسيتموه، نحن ننظر ما عند أئمتنا رحمهم الله وتغمدهم برحمته ورضوانه، والذي نراه أنفع نأخذه، ما نتعصب لا لمالك ولا لأحمد، إذا التعصب هذا لا معنى له. نحن نطلب الهدى لأننا نريد أن ننجو من النار لا أقل ولا أكثر، فلا معنى لأن نتعصب لشخص ونترك الهدى أمامنا، ونحاول الجمع أيضا حتى تجتمع قلوب المؤمنين والمؤمنات. فنقول إذن حافظوا على صلاة الصبح وصلاة العصر. لما نحافظ فقط على العصر والصبح؟ ويؤيد هذا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. طهر قلبك من الشك والكفر والنفاق والشرك والغل والحسد والبغضاء، وحافظ على الصلاتين، تعال أعطيك سكب الجنة. من صلى البردين دخل الجنة. وهل تتصور أن عبدا يعيش 50-60 سنة يصلي الصبح والعصر يعيش على الخنا هذا، يعيش على الباطل والشر؟ وإذا حافظ على البردين صلاة العصر وصلاة الصبح، من باب أولى أن يحافظ على المغرب والعشاء والظهر. فالضمانة كافية وافية، من صلى البردين دخل الجنة. ما البردان؟ صلاة الصبح وصلاة العصر. والآن اتفقنا مع أئمتنا، قال حدثنا قبيصة، حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، يسأل ربه، يدعو في القنوت، أي قنوت الصبح. وهنا مسألة أخرى اختلف فيها أهل العلم، وهي القنوت في صلاة الصبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قانت بالمؤمنين شهرا كاملا أو شهرين، ثم ترك. فمالك والشافعي رحمهم الله تعالى قالوا: إذا نقنت في صلاة الصبح. وكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك لا يضرنا، لأنه بيّن لنا وشرع، ولو ما ترك لكان القنوت واجبا، ونحن لا نقول بالوجوب، نقول بالاستحباب، من شاء قنت فليقنت، ومن شاء فلا، ما هو واجب. وقال غيرهم: ما دام ترك ما نقنت. وقد قنت لظرف معين، لحادثة معينة كما تسمعون. فنحن إذا أصابنا بلاء وشد كرب بنا نقنت. فأخذ الإمام أحمد رحمه الله بهذا الذي قلت لكم، نقنت عند الشدة ونترك القنوت عند الرخاء، ولكن نقنت في الوتر في ركعة الوتر طول العام. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم دعاء لابنه الحسن ابن بنتي لصبطه كلمات قال علمني رسول الله أن أقولها في وتري: اللهم اهدنا فيمن هديت. الآن نحكي وقولوا آمين، عصفورين بحجر نحكيها ويستجيب الله لنا: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، اللهم لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك من جميع ذنوبنا ونتوب إليك. إذن فالذين درسوا الفقه الحنبلي يقنتون طول العام في صلاة الوتر. إذا عرفتم هذا، إذا صليتم مع إمام يقنط في الصبح اقنطوا ولا تغضبوا ولا تزعلوا بالعامية، ويدعو ربكم ادعوا أنتم. وإذا صليتم مع إمام لا يقنط في الصبح لا تقنطوا لا تخالفوا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر، وإذا ركع فركع، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قنت فاقنت، وإذا لم يقنت لا تقنت. بهذا أصبحنا جماعة واحدة، ما فينا حنبلي ومالكي وشافعي، أصبحنا جماعة المسلمين وإلا لا. هذا المنهج الذي ينبغي أن ينهجه أهل العلم والمعرفة حتى يؤلفوا بين قلوب المؤمنين والمؤمنات، لا يتخذون حواجز تفصل بين قلب المؤمن وأخيه. ولكن هذا الذي حصل. قال: يدعو في القنوت، وأصل القنوت الدعاء والسكوت، ومنه قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين. كيف قانتين؟ داعين سائلين؟ لا، ساكتين. إذ كانوا يتكلمون في الصلاة في بداية الأمر، التشريع نزل يوما بعد يوم، كانوا يتكلمون حتى نزلت هذه الآية: وقوموا لله قانتين. قال: فسكتنا. وإذا كان الرجل يصلي تسلم عليه يقول له: عليكم السلام. قد يقول لك العصر هذه من الصبح تقول له: الصبح. لكن لما نزلت آية البقرة سكتوا وقوموا لله قانتين. والقنوت الدعاء، والقنوت الإخبات والتواضع والطمأنينة والسكينة لله كذلك، القانتين والقانتات أي المطيعين والمطيعات. لكن طاعة خاصة، ما هي طاعتك أنت لأبيك أو أمك، طاعة مع التواضع والسكينة والذل لله تعالى هي القنوت. ماذا يقول صلى الله عليه وسلم في قنوته؟ يقول: اللهم أنجي سلم بن هشام، لأنه أسير أسرى في مكة يعذبونهم بالسياط وكي النار. اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي عياش بن ربيعة، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. كان يحب أصحابه وإلا لا؟ ما أطاق الحياة وهم يعذبون في مكة. والآن لو تفتح عينيك عن سجون العرب والمسلمين وما يجري فيها من ألوان العذاب يغمى عليه يغمى. ونحن نصرخ ننصح بلغوا أقوامكم أممكم يا دنيا اشهدي، لا يحل تعذيب المؤمنين بهذه الصورة، يكسرون عظامهم يقلعون أسنانهم. ماذا أقول؟ يأتون الفواحش بهم أما ما يطاق. كيف يتم هذا في دنيا الإسلام؟ كأننا ما أصبحنا بشر. ويقول مواطن، مواطن ذي المواطنة هذه، اقتلوهم لا بأس، أجرموا ضدكم حاربوكم كذا القتل، وإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. أما أن تكسر العظام والوجوه وتمزق اللحوم وتؤتى الأدبار، هذا جعل كيف ما ينزل الله السخط والبلاء لولا رحمته. وأنا أقول فلينتظروا، والله إن لم يتدارك الله المسلمين بتوبة عاجلة لحل به من البلاء ما عرفه آبائهم، ما هو عهد الاستعمار الماضي أبدا. الرسول مجموعة من أصحابه عذبوهم في مكة عذاب شريف، ما هو هذا العذاب الوسخ، ومع هذا يرفع يديه يقنط إلى ربه، اللهم أنجي فلان ابن فلان، اللهم أنجي فلان ابن فلان، اللهم أنجي المستضعفين. ونحن يبلغنا في العالم الإسلامي، ما هو يبلغنا، يجينا رجل من بلد ما أمامنا، شفتموه أعينوني خرجت من السجن 4 سنوات يفتح عن سجنه، الجراحات والتكسير للعظام، كيف هذا بشر وإلى حيوان هذا؟ والله ما يجوز في الحيوان، بالله العظيم ما جاز في الكلاب والقرادة والخنازير. كيف مسخت هذه الأمة، كيف هانت وذلت. ولا من ينكى ولا من يصرخ ولا من يبكي، ومن يسمع ويستجيب، قلوب حديدية ليس فيها من الإيمان مثقال ذرة، الذي يضع بين يديه أخاه ويفتك به ويجزعه في إيمان هذا، ولا الفطرة ولا البشرية. يمسخون في مدارس خاصة وإلا ما ندري، ويأتون بهم شر من الكلاب. وإلا كيف أنت سجان وجيء بمسجون من إخوانك تدعي أنه مواطن من بلادك، كيف يصح أن تفتك بهذا الفتك؟ ما تقبل أنت أبدا واصرخ. ولكن أمر يحاول والقلب. وهذا الكلام صرخنا في كل مكان في أوروبا، بلغوا أيها الجواسيس، ما في من يبلغ، ما بلغنا أن شيئا حدث تغير أبدا، بل تأتي الأخبار دائما بالدمار والبلاء، حتى خرج جماعة تكفرنا الآن، ما نلومهم، ما أطاقوا العذاب، قالوا أنتم كفار. وهكذا يقنط أبو القاسم فداه أبي وأمي، وصلى الله عليه مليون وسلم، اللهم أنجي سلم بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي عياش بن ربيعة، اللهم أنجي المستضعفين، المسلمون مستضعفون لا حول لهم ولا قوة. فقط من أجل شعار إسلامي يفتكون به، ليش اللحية هذه؟ إذن اللهم اشدد وطأتك على مضر، هذه الدعوة المحمدية. اللهم اشدد وطأتك ضغطك بأساك وعذابك على مضر. وقريش تدخل ضمن مضر، مضر القبيلة العامة. اللهم سنينا كسني يوسف، وسنو يوسف عليه السلام معروفة في كتاب الله في القرآن الكريم، رؤيا رآها وزير المال والاقتصاد، وأنه رآ سبع بقرات سمان يأكلون سبع بقرات عجاب، وسبع سنبلات خضر، وسبع أخرى يابسات. وهذا تدبير من ذي العرش جل جلاله وعظم سلطانه. ويوسف في السجن، يوسف في السجن لما يسجن؟ قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، يطلبون إلي أن أعصيك ربي وأن أخرج عن طاعتك، لا فليسجنوني، السجن أحب إلي من أن أرتكب فاحشة. فقط مرت الوزير عرضت نفسها عليه، أبى، قال السجن ولا أفعل هذه. فلما انتهت المدة أو كادت، أحد زملائي في السجن حكم ببراءته، هما اثنان، أحدهم حكم بقتله والثاني ببراءته، عند باب السجن ودعه وقال اذكرني عند ربك، والمراد من ربه الملك، مالك أمره، لأنه عاد إلى الخدمة في القصر، إذا جاءت مناسبة اذكرني حتى ما ينسونني. فعوتب، فعاش بعدها سبع سنين من أجل أذكرني عند ربي. والذين يا سيدي عبد القادر، يا مولاي فلان، يا رسول الله، يدعون كل شيء لله، هذا فقط قال أذكرني، نسيتنا يا يوسف والتفت إلى سوانا وغيرنا. فلبث في السجن بضع سنين. رأى الملك الرؤيا، عرضها على وزراء ورجال الدولة والمختصين، قالوا ما نعرف هذا التأويل، أضغاث وأحلام، ما ندري ما هذه الرؤيا، سبع بقرات سمان يأكلون سبع بقرات هزال عجاب، بقرة تأكل بقرة، سبع سنبلات خضر وأخرى سبع يابسات. قال واضغاث أحلام وما نحن بتأويل أحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر، أنا أنبئكم بتأويلي، أرسلوني إلى يوسف، تفضل إلى السجن العام. فانتهى إلى السجن يوسف، لأنه جربه، كذب هو وزميله رؤيا وتحلم ما لم يحلم وعبرها فكانت كما قال. يوسف أيها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاب وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. فقال لهم السبع سنبلات سبع سنين خضر، سبع سنين يعني خصب، وسبع سنين جدب، وسبع بقرات سنوات يأكل السبع عجاب. إذن إذا جاءت السبع البقرات سمان أي السنين الخضر ذات الخصب، ادخروا الحبوب، سيأتي سبع سنوات جفاف كاملة. فأخذوا يحصدون ويضعون السنبل في سنبله بلا درس كميات كبيرة، وجاءت السبع سنين لا مطر أبدا، كل شيء يبس. إذن فجاء أبناء يعقوب إخوة يوسف يطلبون القمح من طريق سيناء، وجدوا البلاد أجدب، لكن احتفظ السلطان بكميات الحب، وكان هذا السبب في في إنقاذ يوسف وإخراجه من السجن لما عبر الرؤيا كما هي، قال الملك هاتوه له واتخذه وزيرا على الفور. والشاهد عندنا في سنين كسني يوسف، وبالفعل امتنع المطر أجدبت الجزيرة 7 سنوات، والله حتى أكلوا العين يأتون بوبر الإبل يلطخونه بالدم ويشونه ويأكلونه، أصبح الرجل ينظر إلى السماء وإذا كلها دخان، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، رب نكشف عن العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. الآيات 7 سنين حتى جاء أبو سفيان وجاء وفدهم يبكون بين يدي رسول الله، ادعوا الله لنا يا رسول الله. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أي يا الله اجعلها على مضر سنين كسني يوسف، سن الجدب والقحط والبلاء. واستجاب الله لرسوله، وقال الشيخ: وحدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل.